بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا نتابع كلامنا في الدرس السابق عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم التي أوردها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء في الباب الثاني من القسم الأول، وبينا أن الشمائل تنقسم إلى قسمين: الشمائل الذاتية التي تتعلق بذات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على الهيئة التي خلقه الله عز وجل عليها، وما فرغ الله سبحانه وتعالى فيها من الجمال والكمال الإنساني. وهناك قسم ثاني، وهو الشمائل الخلقية، أي ما جبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد ذكرنا جملة منها كما أوردها الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى سردا، فذكرنا العلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء، وتوقفنا عند كلمة الحياء. والكلمة التي تليها هي المروءة، والمروءة هي اسم لحالة يكون عليها الإنسان بحيث يخاف أن يرتكب ما يعاب عليه، سواء ذلك من الصغائر أو كان من الكبائر. يعني إذا كان يخاف ما يعاب عليه من الصغائر، فمن باب أولى أن يترك ما يعاب عليه من الكبائر، بل من باب أولى أنه يترك بعض المباحات من المروءة، تترك بعض المباحات التي لا تليق بمستواك، كما يقول مثلا، كما يمثل العلماء، كالأكل في السوق ماشيا وما إلى ذلك. يعني الأكل في السوق ماشيا يعني أمر مباح، ولكن الإنسان ذو مكانة وذو منزلة يعني لا يأكل في السوق ماشيا، ولكنه يعني يتنزه عن هذه الحالة، لأنه ينبغي أن يتصف بأخلاق عالية وشيم سامية. فالمروءة هي أن يكون الإنسان يعني رجلا، كما قال القرآن الكريم: من المؤمنين رجال. المروءة والرجولة بمعنى أن يكون الإنسان في مستوى أعلى من الأخلاق. والصمت، ومن الشيم كذلك والمكارم الصمت، كثيرا ما اسمه الصمت حكمة. ولكن هل الصمت مطلوب على الإطلاق، أم الصمت عما لا يعني؟ الصمت عما لا يعني، أما الإنسان لا يصمت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يصمت عن تبليغ الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصمت عن أن يقدم للناس ما ينفعهم، ولكن الصمت المحمود هو عما لا ينبغي. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالشارع قدم قول الخير على ماذا؟ على الصمت. فليقول خيرا هذا أولى، فإذا لم يستطع أن يقول خيرا فليصمت. إذن فالصمت عما لا يعني، فالصمت عما لا ينبغي للإنسان أن يشتغل به. والإنسان فعلا إذا كان رزينا وكان ذا مروءة يكون كثير الصمت، كثير التفكر، كثير التأمل، رزينا، حصينا، حصيفا، ثابتا، يعني ما كيكونش خفيف، لا، يكون ثابتا. الصمت والتؤداء، إذا كان الصمت في اللسان محمودا فالتؤداء في الجوارح كذلك محمودة. التؤداء هي التأني، هي أن الإنسان عندما يعني يأخذ أمرا يأخذه بتؤداء، لا يأخذه على عجل. فالعجلة دائما يعني أو غالبا ما توقع الإنسان في الخطأ، ولكن التؤداء تأتي دائما بخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. الأنات هي التأني، هي التؤدى في خصلتين يحبهم الله ورسوله، هي الحلم، حلم وتحمل، هو تكلمنا عليه، تحمل المكروه، تحمل أذى الناس، تحمل ما يعني ما يصدر من الناس تجاهك. فما الفرق بينك وبينهم إذا قابلتهم بالجهل وقابلتهم بما يقابلونك به؟ الفرق أنك إذا تحملت وصبرت فأنت سيد القوم، كما قال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. البذل والحلم، البذل بمعنى أن تقدم لديه، أن تقدم لهم أحسن ما عندك، والحلم بمعنى أن تتحمل منهم أقبح ما عندهم. شوف يعني، شفت يعني تقابل، أن تقدم أنت أحسن ما تجد من مال، من بشاشة، من حسن خلق، ويقدمون إليك أقبح ما يمكن أن يقدمه لك. فأنت تتحمل وتسدي وتعطي، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما نزلت قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم: ما معنى هذه الكلمات؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: لا أدري، حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل عليه الصلاة والسلام، فسأل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له: لا أدري، حتى أسأل رب العزة، سأل الله عز وجل: ما معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بالمعنى، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. يعني خيرك كله للناس، وتحملك كله ليش؟ لشر الناس. إن الله يأمرك، أو إن الله أمرك أن تصل من قطعك، مش تصل من وصلك. إيه؟ ليس الواصل بالمكافي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو وصلني أنا أصله، جاء عندي أنا نمشي عنده، ما جاش عندي أنا ما نمشيش عنده. هذه مكافأة، يعني تكافئه على مجيئه. فأين الفضل؟ أي فأين الفرق؟ فأين الزائد؟ بماذا ترجح أنت في الميزان؟ بماذا ترجح عليه في الميزان؟ رجحان الميزان يكون دائما بالزيادة، تكون هذه الكفة زائدة على الأخرى، عاد يمكن تكون راجحة. أما إذا كانت الكفتان مستويتين فلا رجحان. فأين رجحانك على أخيك، على من قطعك، على من حرمك إلى آخر؟ إن ربك أمرك أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذا الحلم والأناة، تأني. هذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي هذه الجملة مع الوفد دياله، مع الوفد ديال عبد القيس. فنزلوا وحطوا رواحلهم، بسرعة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمقابلته. هذا الرجل يعني لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عقل دابته، وبدل أو استبدل ثيابه، ويعني أحسن حاله، عاد مشى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أخيرا، يعني فجاء في الأخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. وهكذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا رأى في شخص خصلة جميلة يشجعه عليها ويعلنها بين الناس، باش الآخرين يتخلقوا بهذاك الخلق ديال الأنات والحلم. والوقار كذلك، الوقار من بين المكارم والشيم التي ينبغي أن يتسم به الإنسان، أن يكون وقورا، أن يكون وقورا. والوقار هو الهيبة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن كان على حسن الخلق، أو لمن كان على سمت حسن وهدي صالح، بحيث إذا رأيته تهابه، كما وصف بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: إذا رأيته بديهة أهبته، وإذا خالطته أحببته. يعني لشتي لأول مرة تهابه، كأنه سلطان، كأنه ذو ملك وذو مكانة وذو جاه. ولكنك إذا خالطته أحببته، لأنك بالمخالطة تجده لينا، هينا، سمحا، كريما، جوادا، يعني لا يرد القبيح بمثله. يعني إذا خالطته أحببته، وإذا رأيته هبته. هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يمشي، كأنه في، كما قال البصيري في جلالته، يعني كي يوصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إلى شتي بحال إلى كي يتمشى الملك السلطان فيش في في في حاشيته وفي جنده وفي وما إلى ذلك. المعنى أن الوقار هو الهيبة التي يكسبها الإنسان انطلاقا من أخلاقه ومواقفه. ليس الناس هم الذين يعطونه الهيبة ويعطونه المكانة، ولكن هو الذي يكتسبها بماذا؟ يكتسبها ماشي بالاستعلاء، ماشي الوقار يكون بالاستعلاء أنك تستعلي على الناس، بل بالتواضع. عندما تتواضع للناس تكون لك هيبة في نفوسهم، تكون لك مكانة في نفوسهم، وبالتالي تكون وقورا يحسب لحضورك حساب. والرحمة من المكارم كذلك التي يتصف بها المسلم، وهي من أهم وأكبر صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الرحمة، أن تكون رحيما. بالغ القرآن الكريم مبالغة حقيقية، مش مبالغة لأن كان المبالغة وكان المبالغة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنفسه، فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن يصفه بكونه رحمة يعني أكبر بكثير من أن يصفه بكونه رحيما. إنا أرسلناك رحيما، وما أرسلناك إلا رحيما للعالمين. نعم هذه مبالغة، رحيم، كلمة رحيم فيها مبالغة، يعني من صيغ المبالغة، ولكن أبلغ منها رحمة، أن يكون عين الرحمة، ليس أنه متصف بها ولكنه عينها مصدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن ينبغي أن يأخذ من هذا الخلق نصيبا. أنت ما تستطيع أن تكون عين الرحمة كالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تستطيع أن تكون رحيما. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. أي تستطيع أن تأخذ بنصيبك من هذه الصفة، فترحم خلق الله وترحم عباد الله وترحم أحد الكائنات الموجودة على هذه البسيطة على هذه الأرض، وترحم هذا الفضاء الذي تعيش فيه، وترحم هذا البحر الذي تستغله، وترحم كل ما حولك. المؤمن حيثما حل وارتحل إلا وكان بردا وسلاما على الكون كله، يعني بعقله وغير عقله، بعقله بحيه وجماده، إلا وكان عليه رحمة. المؤمن لا يفسد كما قال الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمشرك، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يعني لاحظ أنه إذا كان كافرا فإنه يهلك الحرث والنسل، لأنه لا يعرف قيمة الحياة ولذلك يدمرها، ولكنه إذا كان مؤمنا فإنه سيحيي، بالعكس يعني مفهوم هذه الآية أنه سيحيي الحرث وسيحيي النسل، وسيسعى في الأرض صلاحا وليس فسادا، يسعى في الأرض صلاحا، وبالتالي يكون رحمة على الكون كله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة على العالمين. وحسن الأدب أيضا من الصفات التي ينبغي أن تصف بها الإنسان، أن يكون حسن الأدب، أن يكون حسن الأدب، أن يكون متأدبا مع الله أولا، فالله أحق أن يستحيى منه، ثم أن يكون متأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يقبل سنته ويجل أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يكون كذلك متأدبا مع والديه، لا ينزلهما منزلة الناس، فالوالدان رفع الله عز وجل منزلتهما ومكانتهما على سائر الناس، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد مباشرة وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين، والأدب معهما وخفض الجناح لهما وبرهما من أعلى أو من أحسن أو من أعظم ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى بعد الإيمان وطاعة الله عز وجل. حسن الأدب، من معاني حسن الأدب أو من نماذج حسن الأدب من الله عز وجل، أنه كان يتغاضى، أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شخصا فعل شيئا أو قال شيئا فإنه يتغاضى عنه كأنه لم يسمع وكأنه لم يرى. هذا من أزواجه أو من عبيده أو من أصحابه أو من أي ناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتتبع عورات الناس، فليس من الأدب تتبع العورات، فليس من الأدب نبش عيوب الناس، البحث عن عيوب الناس ليس من الأدب، فالأدب التغاضي. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي الغبي، ليس السيد في القوم دياله، ولكن المتغابي هو السيد. شنو هو المتغابي؟ الذي يفعل كأنه لم يرى وكأنه لم يسمع. فسيدنا أنس رضي الله تعالى عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ في العمر 10 سنين وخدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، إذن شحال غيكون في عمره يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 سنة. وعاش بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزيد من 83 سنة، أزيد من 83 سنة، لأنه مات في 93، في 93 هجرية في البصرة. فقال، يحكي عن عشرته للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: عشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هنا نسأل، نتساءل، نقول لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى أنس في سن 10 الثانية، ما بين 10 سنين إلى 20 سنة، زمان ما عمره خطأ، زمان ما كيديرش الأفعال دي المراهقين والناس اللي في هذا السن هذه. سيدنا أنس رضي الله تعالى، نعم متأدب، يعرف الأدب، تربى في مدرسة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تربى في مدرسة والدة دياله أم سليم، ولكن مع ذلك جل من لا يخطئ، لابد أن تكون له أخطاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحاسبه على تلك الأخطاء، فقال: عشت معه أو عاشرته 10 سنين، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. حنا كيدير شي حاجة تبقى تشت فيه ودائما تذكروا بها، ذاك النهار درتي أو دي الله يهديك، راه درت ذاك النهار وانتهى الأمر، شي بس ما كاين. حنا دائما نفتح صفحة جديدة، لماذا أنت دائما كتقلب لنا هذيك الصفحة القديمة وتبقى تقرأ فيها؟ علاش درتي وعلاش ما درتي؟ لا، هذا غلط دائما اللي كاين، باش خصوصا في من كان معك في معاشرة مستمرة، فالنبش فيها يعني يوقع فيها مشاكل، كالابن مع الأبي، كالزوج مع الزوجة، كالشريك مع شريكه، كالأستاذ مع تلميذه. فهذه الأمور لابد أن يكون فيها نوع من التسامح والتجاوز، أننا لا نأخذ بكل شدة والفادة، ولكن نتجاوز ونعفو ونصفح باش نتخلق بحسن الأدب. والمعاشرة، المعاشرة دخل فيها حسن الأدب، يعني عندما تتعاشر الإنسان لابد أن تتأدب معه، ولابد أن تنزله منزلته، لأن يعني من حسن الأدب أن تنزل الناس منازلهم، يعني لا ينبغي أن تعاملهم كإنسان واحد، هو الرجل وأنا رجل، لا ما يمكنش، هو في المستوى دياله وأنت في المستوى ديالك. هو الله سبحانه وتعالى كلفه، ماشي شرفه، نعم شرفه، ولكن خصنا نقدم كلفه بمهمة كبيرة، إذن خصنا ننزله في هذه المنزلة. الله هو الذي أقامه في هذا المكان، أقامه في هذا المكان، خصنا نعطيه حقه، رئيسا، حاكما، قاضيا، أستاذا، شيخا، أبا، مربيا، أي واحد في شيء منصب من هذه المناصب التي ذكرت بعضها، إلا ويستحق منا التقدير والاحترام، وأن نعترف له بهذه المنزلة التي قامه الله عز وجل فيها. قدش نقول أنا راجل وهو راجل، حليب حل أستاذ، حليب حل أستاذ، مالو يهضر معايا؟ لا، ما يمكنش، هو أستاذك، هو مربيك، قد تكون للأستاذ أخطاء، ولكن احنا ما غاديش ناخذوا على الأخطاء ديال، احنا نقلب على الإيجابيات. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت حسناته بألف شفيع. حتى ألف العلماء في ما يصدر من المشايخ من الأمور المكروهة، ما يصدر من المشايخ من العنف، من الكراهية، من الغضب، من القلق، من الزجر، من الضرب أحيانا، ولكن عندما يتحدث التلميذ عن هذه الأمور يستحليها، قل كان يغضب علي فألزم بيته حتى يحدثني، يعني بمعنى نجح في النهاية، صبر لغضب شيخه يعني نفرته منه حتى أخذ منه، بمعنى يعني اقتنص منه العلم بالأدب والصبر والتحمل. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يلازم بعض المشايخ، كان يلازم بابه طول النهار ليخرج إليه، ويسأل جاريته من بالباب، فتقول له مالك، اخر خليه خلاه واحد شوي. شوف من بالباب مالك قال في آخر النهار يخرج فيحدثه، في آخر النهار يخرج فيحدثه، لأن شاف فيه الجدية وشاف فيه الحزم وعرف بأن هذا السيد فعلا في طلب العلم. أما إذا كانت الكبرية في التلميذ قبل الأستاذ ما غاديش ما غاديش نستفد. كان التلميذ هو متكبر والأستاذ عاوتاني قال لي ما اللي كان فيه التكبر حتى أنا نتكبر عليه واش غادي يستفدوا؟ ما يمكنش. هذه هي العلاقة بين أنس والنبي صلى الله عليه وسلم. فأنس طفل أو سميه تلميذ أو سميه صحابي صغير يريد أن يستقي من معين النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول جهد ما استطاع أن يقتنص من النبي صلى الله عليه وسلم ما يتصف به من المكارم والشيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الطفل في بيته وأنه تحت رعايته، ولذلك لا بد أن يأخذ بيده برفق ولينين ويقول له يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما مالك. هو اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي كتعرفوا جميع وغيرها من الأحاديث. قال وهي التي جماعها حسن الخلق، يعني هذه المفردات التي ذكرها الإمام القاضي عياض، قال هذه وأخواتها أي المفردات الأخرى التي لم يذكرها هي التي تسمى بمصطلح واحد وهو حسن الخلق يتخلق به الإنسان. قال وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة. بعض الأخلاق تكون في الغريزة والجبلة، بمعنى أن الإنسان يولد حيا في الحياة أو يولد صبورا، شي واحد مثلا كتلقاه هكذا من البداية دياله، أو يولد شجاعا أو يولد حليما وهكذا، يعني قد قال وقد يكتسبها، يعني قد يولد معها فتجده من اللي كان في المدرسة في البداية دياله هو دايما حشمان دايما وهكذا وكبر بهذه الصفات. قال وقد يكتسبها، بمعنى أنه كان في واحد لقيته ما في هذه الأخلاق، ولكن من اللي كبر وبعقله بدأ كيفكروا شاف الناس كيمدحوا في هذه الصفات فبدأ يتخلق بها. والتخلق كما يقول المثل التخلق ياتي دونه الخلق، التخلق ياتي دونه الخلق، والطبع ياتي دونه التطبع ياتي دونه الطبع. والطبع شي حاجة ما فيك طبع، ولكن ملي كتطبع بها كتحاول باش تخلق بها كتجي. وهنا تتجلى القدرة على التحكم في مقود الإنسان، في مقود النفس نفسه التي بين جنبيه، يستطيع أن يخلقها بخير إذا شاء ومتى شاء. يقول وقد يكون من هذه الخلق ما هو في أصل الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس، وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها. ما في هذه الأمور ما عرفهاش، ربما لم تسنح له الفرصة أن يعرفها، ربما كبر في واحد المحيط أو في واحد المكان يعني ما يستطيع أن يكون يعني ترق بها بوحده في واحد الوسط في واحد الجماعة معينة، ولكن لما انتقل إلى جماعة أخرى أو إلى المدرسة أو إلى الكلية أو إلى الجامعة أو يعني وشاف والناس تتكلموا عن المكارم الأخلاق والشيم وما إلى ذلك فبدأ يكتسبها، فبدأ يقتنصها عندئذ يكتسبها ويكون له فضل الاكتساب، يكون له فضل الاكتساب. وهنا أقول الذي يكتسبها خير من الذي كانت فيه طبعا، الذي يكتسبها خير من الذي كانت فيه طبعا، لأن الذي كانت فيه طبعا ربما تكون فيه ضعفا، ربما تكون هذه الصفات ضعفا فيه، حي ما يقدرش يهدر ما يقدرش يتكلم ما يقدرش، فتكون هذه الصفات صفات ضعف وليست صفات قوة. ولكن القوي الذي اكتسبها يعرف حقيقتها ويعتز بها ويفتخر ويحافظ عليها لأنه اكتسبها بإرادته، يعني كان هنا الإرادة وكان هنا القدرة على تحويل بوصلة نفس الأمارة بالسوء، نفس التي بين جنبي الإنسان. ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة، ولكن هذا اللي يكتسبها عنده الأصل، ولكن وجلاه بين وبرز هذا الأصل من خلال الاكتساب والتخلق. قال وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة. قد تكون هذه الأخلاق دنيوية، قد يكون الصدق والعفاف والتؤدة تكون دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله، وهي الصفات التي نمدحها مثلا في غير المسلمين، في بعض غير المسلمين، فنقول يعني يصدقون، لا يكذبون، لا يخونون، يعني لا يسرق، لا يأكلون أموال الناس، إلى غير ذلك من الأمور التي يذكرها الناس عن غير المسلمين. والقرآن الكريم أشار إلى هذا، القرآن الكريم أشار إلى أن اليهود وأهل الكتاب بصفة عامة منهم من يتمنه بدينار لا يوده إليك، ومنهم من يتمنه بقنطار يوده إليك، يعني منهم ومنهم، ليسوا على سنان واحد، ليسوا سواء. إن ثمنه بدينار واحد منهم مثلا، إن ثمنه بدينار لا يوده إليك، ومنهم من إن ثمنه بقنطار، قنطار هو كثرة المال، يوده إليك. بمعنى أن هذه الشعب، هذه الأخلاق ليس لها وطن، قد تكون في غير المسلم، ولكن الفرق فين كاين، ويسمي العلماء يسمي القيم المشتركة، القيم المشتركة. والفرق فين كاين؟ المؤمن يريد بها وجه الله والدار الآخرة، بمعنى يريد الأجر على هذه الأخلاق هناك في الآخرة، والآخر يريد بها الأجر هنا، يريد أن يكتسب أجر هذه الأخلاق هنا. هذا هو الفرق، تكون دنيوية. ولكن القضية لاحظ الكلام دياله، هو يكتب للناس جميعا، يكتب للإنسانية، هو لا يكتب للمجتمع المسلم المنغلق على نفسه، إنه يكتب للإنسانية. يقول ولكنها كلها محاسن وفضائل، إن سواء أريد بها وجه الله والدار الآخرة أو أريد بها الدنيا، فهي في مستوى في في في, في الميزان كلها فضائل ومحاسن، بمعنى محمودة، بمعنى أن الإنسان إذا تعامل معنا وليس بمسلم وتعاملنا بأخلاق حسنة ينبغي أن نشجعه على ذلك، ينبغي أن نقول له فيك خصلة أو خصال من خصال الإسلام، هذه الخصال التي أنت تتمتع بها هي من خصال الإسلام، نحن وإياك نتنافس عليها، نحن وإياك نتنافس على الصدق ونشجب الكذب، نحن وإياك نتنافس على الأمانة ونشجب الخيانة، نحن وإياك نتنافس على الحياة ونسجب الوقاحة، وهكذا. يعني هي قيم إنسانية مشتركة. هل تجدون أحدا في العالم يقبل أن ينسب إليه الكذب؟ وإن كان من كان ما يقبل، وإن كان يعبد البقر في الهند أو يعبد كذا أو كذا، ولكنه الكذب يقول لا، الكذب أنا لا أكذب، حتى وإن كان يكذب على كل حال ولا يقبل أن ينسب إليه الكذب، وإن كان يكذب، وإن كان، ولكن هل يقبله أن ينسب إليه؟ إذن خصلة الكذب شنيعة باتفاق بني الإنسانية، وخصلة الصدق مقبولة باتفاق جميع بني الإنسانية. ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة، باتفاق أصحاب العقول السليمة، بمعنى ليس الشرع وحده هو الذي حسنها، حتى العقول السليمة والفطر السليمة أيضا حسنت هذه الأخلاق واعتبرتها حسنة، وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. ويكتب ويطرز، كيطرز رحمه الله تعالى، يعني كيكتب بدقة. قال ناس اتفقوا، أصحاب العقول السليمة اتفقوا على أنها مزيان، على أنها صفة مزيان، ثم قال وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها، وخا اختلفوا شكون اللي حسنها وفضلها وشجب يعني مقابلاتها أو أضدادها، شكون؟ هناك من يقول، حتى في الطوائف الإسلامية هناك من يقول العقل هو الذي يحسن ويقبح، العقل هو الذي يفرز بين الحسن والقبيح، وهم المعتزلة مثلا. ولكن أهل السنة والجماعة قالوا لهم لا، الذي يحسن ويقبح هو الشرع، مصدر التحسين ومصدر التفضيل ومصدر التقبيح في المقابل هو الشرع، فإذا حسن الشرع شيئا فهو حسن، وإن كانت النفوس تكرهه، كيعطيه بعض الأمثلة، بعض الأمور تكرهها النفس، ولكنها في ميزان الشرع حسنة. مثال بسيط، خلوف فم الصائم كيف كيكون خلوف فم الصائم في آخر النهار؟ الرائحة كريهة، ولكنها في الشرع أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الشرع ينظر إلى الغاية ولا ينظر إلى الحال، ينظر إلى الغاية، والغاية هي أن هذه الرائحة ناتجة عن طاعة الله عز وجل، ناتجة عن الصيام الذي نتج عنه خلو المعدة من الطعام، فأعطت هذه الرائحة. إذن ما دامت ناتجة عن طاعة الله عز وجل فهي أطيب عند الله من ريح المسك. إذن فالذي يحسن ويقبح هو الشرع، فالذي يقول هذا شيء جيد وهذا شيء حسن هو الشرع. هذا فيما يتعلق ببعض الأمور وبعض القضايا التي قد لا يدرك العقل سرها. أما الأمور العادية كأحوال الناس، أحوال المجتمع، أحوال يعني ما يعيشه الناس من معاملاتهم وتصرفاتهم، فإذا أجمعوا على أن شيئا كان حسنا فهو حسن، كما قال ابن عباس، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. بمعنى أن الأمة لا تجتمع على ضلالة فيما يتعلق بأمور التسيير والنظام وما إلى ذلك من الأمور، إذا أجمع الناس على شيء فهو حسن من هذه الناحية. إذن فللعقول نصيب في تحسين والتقبيح، وللشرع نصيب أوفر، خصوصا فيما لا مجال للعقل في إدراك حكمته، كما مثلنا بخلوف فم الصائم. إذن بهذه المقدمة قدم القاضي عياض رحمه الله تعالى للباب الثاني الذي يتحدث فيه عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل إلى الفصل الأول من هذا الباب، فقال: الفصل الأول اجتماع خصال الكمال في محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر مجموعة من الصفات قال: هذه الصفات اجتمعت في الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها، أن لقى واحد منا يشرف بواحدة منا، واحد فينا مثلا يشرف بالحلم، والذي بعده يشرف بالعلم، والذي بعده يشرف بالنسب، والذي بعده يشرف بالتؤادة، والذي بعده، كل واحد فيه واحد الخصلة، يعني هذه الخصال إذا قسمناها كل واحد غادي منها النصيب دياله. قال: إذا كانت في كل واحد منا مثلا، إذا كان يشرف بواحدة من أو اثنتين، إن اتفقت له اثنتين في كل عصر، إما من نسب فيكون شريفا من جهة النسب، أو جمال فيكون شريفا من جهة جماله، أو قوة أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره في الناس ويضرب باسمه الأمثال. يعني الخديعي من اللي كيقرأ راه ماشي من اللي كيكتب، ما كيكتبش بحالنا حنايا، بقى يفكر شنو غيكتب في الجملة الموالية، وكيحط واحد المائدة واسعة ديال الثقافة الإسلامية وياخذ منها وينتقي منها، كما ينتقي أحدنا أطايب التمر في طبق فيه أنواع من التمار اللذيذة والجيدة. عندما يقول واحدتين يقول مثلا كحاتم الطائي المعروف بيش بالجود، ها وحدة ولكنه أصبح دخل التاريخ بواحدة، وقص بن سعيدة الذي دخل التاريخ بيش بالفصاحة، وهكذا، يعني يدخل التاريخ بخصلة واحدة ويكتب به اسمه وكذا، ويضرب به الأمثال، ويتقرر له بذلك الوصف، بحيث لو قلت حاتم لقالوا لك: هل تقصد الجواد؟ هل تقصد الطائي؟ يعني أصبح معروفا بالجود أكثر مما هو معروف بيش باسمه. في القلوب أثرة عظيمة، ويتقرر له في القلوب أثرة عظيمة بذلك الوصف، بمعنى أن الناس يمتدحونه به ويذكرونه في النوادي، فيقولون: أجود من حاتم، وشجاع من فلان، وأجمل من يوسف، إلى آخره. وهو منذ عصور خوال رمام بوال، وهو الناس كيمدحوه ويبرزوا هذه القيمة، مع أنه أصبح رمة بالية، أي أصبح عظاما نخرة بالية أكل عليه الدهر وشريب، ولكن الناس ما نسوا تلك الصفة أو تلك الخصلة التي يعني برزته ورفعت شأنه في المجتمع. قال: فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال؟ إذا كان حاتم الطائي مشهور بالجود وخلده التاريخ، فماذا تقول في محمد صلى الله عليه وسلم الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره؟ تسأل عن الجود، فليس في الدنيا أجود من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن علامة جوده أنه يجود بكل ما يملك في وقت كان في أمس حاجة إلى ثمرة واحدة، إلى شربة ماء. ولذلك كنطرح هذا السؤال مثلا في الدروس ديالنا، كان يقول مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم فقير أم غني؟ غني اش عنده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر والشهرين وما توقد النار في بيته، واش فقير ولا غني؟ قيل فما تقتاتون، ماذا تأكلون؟ قال الأسودان، التمر والماء. ولكنك حقيق فيما قلت، هو غني صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غني بما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء إليه رجل فقال له يا رسول الله، قال له يا رسول الله، قال يا محمد، لأنه ما زال مدخل في الإسلام، قال يا محمد أعطيني لأسلم، أعطيني باش أنا أدخل في الإسلام. قال لي اذهب إلى تلك الأغنام وما معها من الرقيق فهي لك، الغنم والرقيق، يعني الرقيق هم العبيد اللي كيسرحوا ذاك الغنم، خذ الرقيق ومعها السراح ديالها. فذهب الأعرابي وذهب بالأغنام ومعها الراعي، وذهب إلى قومه فقال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا هو الجود. الجود من لا شيء، هو لا يملك في داره شيئا، ولكن هذا المال جاء من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الزكوات وعن طريق ما تقدمه القبائل للرسول صلى الله عليه وسلم من الهدايا، فأنفقه النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة واحدة معتمدا على ما عند الله سبحانه وتعالى. الأمثلة في الجود كثيرة. كذلك شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمنا عليها ذاك النهار، كذلك صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله صلى الله عليه وسلم، كل صفة إلا والرسول صلى الله عليه وسلم فيها قدوة، والرسول صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأسوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاضي عياد لا يريد أن يعدد الصفات التي يمكن أن يكتسبها العبد للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك فيه هذه وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفات التي يمكن أن نكتسبها نحن من العلم والقدرة والشجاعة والقوة والحلم والعفو والصفح وما إلى ذلك، وفيه ما لا يمكن أن يكتسب، ما لا مجال للاكتساب فيه. فقال فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال ولا ينال بكسب ولا حيلة، لا تنال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطيها من فضيلة النبوة، النبوة ما كتكتسبش. تبارك الله، ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. لا تستدرج النبوة، النبوة هي صفة من الله سبحانه وتعالى. من فضيلة النبوة والرسالة أن يكون رسولا، هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. والخلة أن يتخذ الله عز وجل خليلا، هذه ماشي أي واحد اتخذ الله عز وجل خليلا. الخليلان هم خليل إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم اللذان اتخذهم الله عز وجل خليلا. والمحبة، المحبة الحبيب، حبيب الله من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، بلا نقاش. قد يحبنا نحن، وذلك الظن به سبحانه وتعالى أنه يحب عباده، ولكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة، ويحب من أحب النبي صلى الله عليه وسلم بصريح العبارة كذلك. يحببكم الله ويغفر لكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والإسراء والاصطفاء كين، هذه الجامعة، الله يصطفي من الملائكة ورسولا، وكين الخاصة، إن الله اصطفى بني كذا، واصطفى من بني كذا بني كذا، واصطفى من بني كنانة من بني إسماعيل بني كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فما زلت خيارا من خيار. والإسراء لم يسر بأحد إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم. والرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى على قولين، لأن رؤية الله عز وجل اختلف فيها بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج اختلف فيها. هناك من يقول أنه رأى ربه، وهناك من يقول رأى ربه بفؤاده. على كل هو قال والرؤية هنا والقرب فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، والدنو ثم دنا فتدلى، والوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، والشفاعة اشفع تشفع واسأل تعطى، والوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة، والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود، والصلاة بالأنبياء إمام الأنبياء والمرسلين ليلة الإسراء والمعراج، والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم، يعني أنه يشهد للأنبياء والأمم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشهد هو وأمته، يشهد هو صلى الله عليه وسلم وأمته بأن الأنبياء قد بلغوا وبأن أقوامهم قد كذبوهم قد أنكروا، يشهد لهؤلاء أي الأنبياء ويشهد على هؤلاء، ويشهد على هؤلاء كما ورد ذلك في القرآن الكريم وكما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي الله عز وجل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيسألهم هل بلغتم، فيقولون نعم، فيقول الله عز وجل من يشهد لكم، قالوا محمد وأمته، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أمته بأن الأنبياء قد بلغوا وبأن الأمامة قد كذبوا، فيقضي الله عز وجل بما تقتضيه هذه الشهادة، شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وشهادة أمته، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ونحن علمنا أن الأنبياء قد بلغوا من خلال كتاب الله عز وجل، وعلمنا أن أممهم قد خالفوهم وكذبوهم انطلاقا من كتاب الله عز وجل، كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبلهم قوم عاد، كذبت قبلهم قوم لوط، كذبت قبلهم قوم إلى آخره، كذبت عاد المرسلين. يعني القرآن الكريم بيّن لنا مواقف الأمم ومواقف الأنبياء، وسنقدم الشهادة حسب ماذا؟ حسب ما بيّنه القرآن الكريم. باش ما يقول لنا مش تولوا علاش انتم ما كتشهدوا علينا، واش حضرتوا في عهد نوح ولا في عهد عاد ولا في عاد، واش حضرتوا انتم؟ احنا ما حاضرينش، ولكن عندنا ما هو اصدق من شهادة العين، عندنا ما هو اصدق من شهادة العين وهو كتاب الله عز وجل. فاذا رأت عينك شيئا هيك وقال القرآن الكريم شيئا مخالفا فصدق ما قال الله عز وجل ولا تصدق عينك. فالعين أحيانا يخيل إليها، أحيانا ترى شيئا على غير حقيقته، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يعني قد يخيل للعين أن الأمر على غير حقيقته، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولكن ما صرح به القرآن الكريم في ما يتعلق بالأنبياء وما يتعلق بأقوامهم وأممهم فهو صدق كله، ما نحتاج فيه إلى شهادة العين وإلى من يعضد شهادتنا بشهادته. هذه الصفات كلها وغيرها ذكرها الإمام القاضي عياض، وأضاف لها مثلا سيادة ولد آدم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء المحمود، لواء المحمود يوم القيامة حيث يحمده الأولون والآخرون، حيث يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة لكي يكون الفصل، عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم يعني الأنبياء يمرون عليهم، وكل واحد منهم يقول لست هناكم، أنا ما أستطيع هذا الموقف، اللهم سلم نفسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ويحمل صلى الله عليه وسلم اللواء، والبشارة والنذارة بشيرا ونذيرا، والمكان عند ذي العرش مكين، قول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، والطاعة ثم أي والطاعة هناك حيث تطيعه الملائكة، والأمانة حيث وصف الله عز وجل بالأمين، والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر، وسماع القول قد سمع الله قول التي تجادلك مع قولك، وسماع القول وإتمام النعمة، والعفو عما تقدم وما تأخر في بداية سورة الفاتح، وشرح الصدر في بداية ألم نشرح، ووضع الإصر في سورة آل عمران ورفع الذكر في سورة نعم الشرح الشرح ورفعنا لك ورفعنا لك ذكرك وعزتي النصر وعزة النصر إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا نصرا عزيزا ونزول السكينة السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلاة الله تعالى والملائكة إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما تزال القائمة طويلة ولذلك نقف هنا لكي نعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة بحول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآله وصحبه حتى نرد عليه الحوض ونحظى بشفاعته يوم يكون له اللواء المحمود وتكون له الوسيلة والدرجة الرفيعة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.